جلس الإمام علي رضوان الله عليه وكرم الله وجهه يحدث الناس، فيقول للناس: أيها الناس، سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني قبل أن تفقدوني، فأنا والله أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. اللي معاه سؤال ولا معاه قضية استثمر وجودي، يتفضل يقول لي وأن ريحوا بعضين، دنا فرصة معاكم. فدخل رجل من الأعراب وقال: مهلا مهلا يا أمير المؤمنين، فإن عندي قضية وأجئت لأستفتيك فيها. قال: تفضل يا أخ العرب. قال: رأيت كلبا عندي ينزو على شاه. كلب ينزو على شاه نعجة، عشرت منين؟ قال: من الكلب. طب وبعدين؟ قال: أنجبت. تمام السؤال. قال: هذا المولود أحسبه على الكلب فهو كلب، أم هو ابن النعجة فخروف؟ هذا هو السؤال. قال: نعم، أنت تقول سلوني قبل أن تفقدوني، هذا من ضمن القضايا المحيرة معايا، عايز نرسي فيها على بار. دهن صنفه هي كلب ابن كلب ولا خروف تبع النعجة؟ قال: امتحن. قال: امتحن. قال: كيف يا أمير المؤمنين؟ قال: قدم له اللحم فإن أكل اللحم فهو كلب، وقدم له العلف فإن أكل العلف فهو شاه خروف. قال: حصل، قدمت له اللحم فأكله، وقدمت له العلف فأكله. ارجعنا للمربع صيف، ها امتحنت. قال: امتحنه مرة أخرى. قال: كيف؟ قال: قدم له الماء اسقيه. قال: وماذا إذا سقيته؟ قال: إن كرع الماء وارتجف فهو خروف، لكن إذا ولغ في الماء فهو كلب. قال: والله قدمت له الماء فمرة يلغ في الماء ومرة يكرع الماء. قال: إذن امتحن. قال: كيف؟ قال: انظر إلى مشيته مع الغنم، إن تأخر فهو كلب لأنه يحرس الغنم، إن مشى مع القطيع فهو خروف من الشياء. قال: والله رأيته مرة يمشي في الخلف ومرة في وسط القطيع. شوف سيدنا الإمام يفتحنا يقفل، يفتحنا يقفل. قال: إذن امتحنه امتحانك الأخير. قال: وما هو؟ دلني عليه. قال: اذبح، فإن وجدت في بطنه أمعاء فهو كلب، وإن وجدت في بطنه أحشاء فهو خروف. قال: ممكن أسألك سؤالا؟ قال: تفضل. قال: من أين جئت بهذا العلم؟ قال: يا مسكين، أولم تسمع إلى قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها؟ سلوني قبل أن تفقدوني، والله إني لا أعلم بطرق السماء من طرق الأرض. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا الخشية والتقى، اللهم وفقنا ووفق قياداتنا لما تحب وترضى، اللهم أرخص أسعار أقواتنا، اللهم انزع الغل والحسد والحقد من صدورنا، اللهم إنا نسألك الستر فاسترنا، نسألك المنح فامنحنا، نسألك العفو فاعف عنا، سر بأعمالنا قلب نبينا، وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واحشرنا تحت لوائه ورايته، وأوردنا حوضه المعسول لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، إلا ونحن في جنات الله، إلا ونحن في روضات الله. ها نحن يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكمال